سمعت شيخون السائل. نعم نعم. هل تحدثونا عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما هي المحبة المخرجة عن الإسلام؟ الواجب على جميع المسلمين أن يحبوا الله ورسوله، بل على جميع المكلفين أن يحبوا الله حبا يوجب عبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه، وأن يحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم محبة تقتضي طاعته والقيام بحقه وتقديم أوامره على هوى النفس وعلى الولد والنفس والوالد وغيرهم. هذه المحبة لا بد منها، لا بد من المحبة توجب عبادته وطاعته سبحانه وتعالى وتفريد أوامره وترك نواهيه، ولا بد من محبة للرسول صلى الله عليه وسلم توجب طاعته والاستقامة على دينه وتنفيذ أوامره وتقديم ذلك على هوى النفس وعلى الآباء والأمهات وغيرهم، لا بد من هذا. فمن أحب غير الله محبة تقتضي تقديم أوامره أو تقديم نواهيه أو عبادته من دون الله أو اعتقاد أنه ينفع ولا يضر دون الله وما أشبه ذلك صار شركا أكبر نوعاً من الأعمال. يجب أن تحب الله محبة صادقة، محبة توجب توحيده وإخلاصه وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولا بد من محبة الرسول محبة صادقة تقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله، وأن الواجب تقديم محبته على نفسك ووالديك وعلى الناس أجمعين. ولا بد أيضا من محبة أوليائه، أولياء الله، لا بد حبهم في الله، حب أولياء الله وبغض أعداء الله، هذا هو الواجب على الجميع. وكل محبة بغير الله تقدح في محبته أو في محبة رسوله بالمعارضة تكون جميلة، فلا بد أن تكون محبتك لأهلك ولوالديك ولغيرهم تابعة لمحبة الله ورسوله، حتى لا تقدم أمر أحد منهم على طاعة الله ورسوله، وحتى لا تعصي ربك أو رسوله من أجلهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوذ من الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يكره من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ومن نفسه، كما قال عمر. قال عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليه من نفسي. قال له عمر: لا، أنت أحب إليه من كل شيء حتى من نفسي. فمن تمام المحبة لله ورسوله، وهذه المحبة الصادقة توجب طاعة الله وتوحيد الله وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، وتوجب طاعة الرسول واتباع شريعته والوقوف عند حدود الله، هذه المحبة الصادقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.